صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين ولقد صدقكم الله بعده إذ تحسونهم بإذنه حتى صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على صدق الله العظيم.